وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا بركة هذه النجوم الزاهرة التي تهدي إلى الحق وتضيء الطريق إليه. نسأل الله عز وجل ألا يكون كلاما في الحناجر، وأن يجعله الله عز وجل زادا في القلوب وثروة في الصدور يا رب العالمين. موعدنا في هذه الليلة مع الفاضلين الكريمين الأستاذ الدكتور صلاح سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية، والأستاذ سعيد توفيق المفكر الاقتصادي الإسلامي، وأسأل الله عز وجل أن ينفع ببركتهما يا رب العالمين. موعدنا في هذه الليلة مع نجم زاهر من نجوم الهدى، هو سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. أشبه الناس خلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلقة، أشبه الناس به شكلا وموضوعا، والحبيب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحو بالغ وردت به الأخبار والآثار، حتى كأني أراه ساكنا داخل قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يجعلها ليلة مباركة، وألا يحرمنا بركة هذا الصحابي الجليل برحمته، إن ربي لطيف لما يشاء. وأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على قلبكم ولسانكم يا رب العالمين. جزا الله الشيخ حازم على هذه البداية الموفقة كالعادة دائما. سيدنا جعفر يعني يسكن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فصار شبيهه خلقا وخلقا، ومن أراد أن ينظر إلى رجل يعني أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. شخصية سيدنا جعفر بن أبي طالب تتمثل فيها جوانب عديدة من النبوغ، لكن أكثر جانبين هو القدرة على إقناع غير المسلم برسالته على مستوى الملوك. يعني في ناس يجيد أن يتعامل مع الناس العادية، العبيد، الزملاء، الأصدقاء، إنما المواقف التي يصل فيها الإنسان إنه هيخاف على الإقامة بتاعته وهيرجع للاضطهاد، ثم يعمل شورى فأجمعنا على الصدق كما جاء في رواية البخاري، ويحدث النجاشي فيسلم. أنا لا أعرف في تاريخ الأمة سفيرا استطاع أن يؤثر في ملك البلد فيجعله يسلم غير سيدنا جعفر بن أبي طالب. النبوغ الآخر في جانب القتال والجهاد، فهو يعني أحد القادة، ثاني قائد في غزوة مؤتة. النبوغ الثالث اللي هو أبو المساكين، يعني يرجع من المعركة ما يقولش أنا عملت بقى دوري في الجهاد، أنا أديت واجبي في الدعوة مع النجاشي، لا، ده بيعسعس كده ورا الفقراء والأيتام والمساكين، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو المساكين. فكأنه سيد السفراء الدعاء إلى الله، سيد المجاهدين، أبو الفقراء والمساكين. يعني الحقيقة تجميع سبحان الله، تجميع عجيبة فعلا. وأنا يعني أتمنى يعني أخونا الأستاذ سعيد يعني يضيف علينا من المعاني ربنا سبحانه وتعالى يرزقه إياها في معنى من هذه المعاني أو غيرها الحياة، لأنه الشخصية اللي تجمع الحاجات الثلاثة دول مع بعض. أنت جمعت يعني نعم، فإحنا هنفصل. والنقطة الأساسية هنا لا أريد من أخ وفقه الله لخير في جانب، نقول الحتة دي بتاعتي وبعدين ينسى الجوانب الثانية. ممكن واحد ربنا يديله نبوغ في أربع جوانب اشتغل فيهم، يعني اشتغل بالعرض زي بيقولوا، يعني بالتوازي، يبقى موفق هنا وهنا يعني في اكتر من جانب، يكتشف نفسه ويمشي في الملكات التي وهبه الله اياها، وبعدين يبقى نابغة في هذه الجوانب كما كان جعفر بن ابي طالب. تبقى قدامك كده شخصية سيدنا جعفر، انا ساكون ابا للمساكين، وساكون قائدا في من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وسأجيد توجيه الخطاب لأوباما، توجيه الخطاب لساركوزي، توجيه الخطاب لرئيس الهند، اليابان، الصين. نريد أن يكون منا هؤلاء النوابغ. نعم. هو الحقيقة يعني حضرتك جملت فعلا وزينت وبينت وأجملت أيضا صفات سيدنا جعفر. أنا من عادتي في كل صحابي كل مصباح بجيب مجموعة مشاهد، المشهد الأول الثاني الثالث الرابع، فأول أربع مشاهد هم أربع كلمات. فأنا استغربت يعني سيدنا جعفر مش هنقول مشاهد إنما هنقول كلمات. أول واحد إسلامه، أبو المساكين، طياره الجنة، شبيه رسول الله. الأربعة دول لحضراتكم، والباقي طبعا أنت أجملته كمان. أحسن واحد لباقة في الحبشة، وبعدين استشهاد في مؤتة، وبعدين حب للنبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي له صلى الله عليه وسلم، حتى الشيخنا قال سيدنا جعفر في قلب النبي، فالنبي لدرجة يقول بأيهما أفرح، والله لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. حاجة يعني حاجة، فتح خيبر دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا جدا. يوم الرسول يحطها في كفة وسيدنا جعفر في كفة، يعني منزلة كبير، يعني فوق جميع المنازل التي يمكن أن نتخيلها. ولكن سريعا الأربع مشاهد دول اللي أجملوا عايز أقول نقطة نقطة كده بسرعة. أول نقطة أني في رواية في سيرة ابن هشام أن سيدنا جعفر أسلم قبل أن يدخل النبي دار الأرقم ابن أبي الأرقم. في الأول خالص سيدنا علي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، واقف جنبه بيصلي عن يمينه في بداية الإسلام. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب قال رآه كده فقال لجعفر اذهب فصل جناح ابن عمك فصلي عن يساره، روح يلا. فهي دعوة من أبي طالب إلى ابنه جعفر ليدخل في هذا الدين. شفت البلاغة يا أخي. صل جناح ابن عمك فصلي عن يساره. يبقى سيدنا علي وسيدنا جعفر هم الاثنين يعني، وهما يعني أصحاب شأن الحقيقة. شوف علاقة دي إن له جناحين في الجنة بعد كده. نعم. يعني في حاجات بتطلع توفيق يعني من الله سبحانه وتعالى. نعم. وتبقى بها سعيد. الله ما شاء الله. فالحقيقة دي يعني لفتة كده عجبتني قوي زي ما قال الدكتور. نعم. الحاجة التانية حكاية المساكين دي. أبو المساكين. إنه لا يمكن واحد ياخد اللقب ده بمرة أو مرتين. أو ثلاث في عمري كله قاعد مع المساكين ثلاث مرات ولا عشرة. أبو المساكين إمتى يتقال إن أنت أبو براء؟ براء ده في بيتك على طول، مش قاعد في حتة يجيلك زيارات ولا لا، يعني حاجة وثيقة ولا ثقة بالإنسان. فما يبقى أبو المساكين معناه إيه؟ معناه إنه على طول تشوفوه مع شوية مساكين، يا قاعد عند شوية مساكين، يا داخل بيت مسكين، يا بيدي مسكين، يا إما أمواله ممكن يكون ما بيعملش كده بس أمواله معروف مقسمة للمساكين، أولوياته الإنفاق أو الإنفاقية أول درجات فيها إيه، عملتوا إيه في المساكين؟ ممكن رجل أعمال يبقى عنده حاجة كده مع ربنا، عملتوا إيه في الأرامل؟ عملتوا إيه في الأيتام؟ عملتوا إيه في بيراجع دول بشكل لدرجة إنه هو إيه؟ هو أنت أبوهم؟ يعني من شدة اللصاق حتى لما يبقى في موظف ساعات يقولوا المدني إنه ابني مع إنه قد يعني فبرضه ايه يقول لك ابنه يعني ايه، يعني من كتر ما هو لصيق بيه اما في الاداره او في العمل او في كذا. يعني ناس ان انت تنسب المساكين الى سيدنا جعفر ليست كلمه عابره تعدي كده، ده معناها انفاق مالي ضخم وانفاق نفسي وعاطفي تجاههم ضخم. يعني لما اشوف واحد من ولاده مش المساكين دول ولاده ماشي في الشارع اكيد كان بيجري عليه، أكيد هم كانوا بيحيطوا ويلتفوا حوله. يبقى هو يعني نال هذه المنزلة. هذا برغم أن سيدنا جعفر لم يبقى يعني اللي روى عنه هذه الصفة اللي بيقول أنه جعفر كان كذا كذا كذا ده محب المساكين وهو أحد الصحابة. سيدنا جعفر أصلا لم يبقى معهم إلا سنتين اتنين ومع ذلك يلاحظوا فيها هذا سبحان الله. يبقى كثرة ارتباطه بيهم. الحاجة الأخيرة حكاية انه طيارهم في الجنة، يعني حديث رواه البخاري ان ابو المساكين، ورواه الترمذي وصححه الألباني وفي الحاكم في المستدرك أيضا أنه يطير في الجنة بجناحين زي ما قال أخونا الدكتور. فهو يعني أشبه النبي، أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخلق والخلقة، وإسلامه شيء جميل قوي قوي قوي، أنه يعني في ارتباط بينه وبين سيدنا علي حاجة برضو عظيمة وجميلة، وبعدين أبو المساكين، وبعدين بيطير في الجنة بجناحين. فيعني لو ما فيش إلا الأربعة دول. هو أولا سيدنا جعفر بن أبي طالب ده بالنسبة لي مسألة بتلخص كلمة مهمة جدا، أنه فعلا لا حياة للمسلم إلا الحياة من أجل دينه، يعني أن المسلم حياته حيث مصلحة الدين. جعفر بن أبي طالب ده في أعجوبة غير عادية. أولا جعفر بن أبي طالب ده فضل بعيد عن الرسول عليه الصلاة والسلام 14 سنة، هاجر الحبشة سنة 5 من البعث، ولم يعد إلا سنة 6 من الهجرة، يعني 8 سنين من سنوات مكة و6 سنين من سنوات المدينة، يبقى 14 سنة موجود في الحبشة بعيدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لما جيت أفكر أنا، طب هو هجر الحبشة ليه؟ معروف أنه هجرة الحبشة كانت لأنه بينزل إيذاء وتعذيب وبطش شديد جدا بالمسلمين، فاضطروا أن هم يخرجوا. إنما جعفر ده ابن أبي طالب اللي هو الحماية الرئيسية. جعفر هو ابن أبو طالب اللي هو يا عمي اللي هو قال له لن يبلغك شيء تكرهه، اذهب واعمل اللي انت عايزه، يعني كان يحمي عليا ويحمي الرسول عليه الصلاة والسلام ويحمي الدعوة وبالسلاح، ويخرج في بني عبد المطلب. ابنه يخرج ليه؟ ولذلك لم يخرج جعفر فرارا بنفسه، وإنما خرج لمهمة دين. والدليل على أنه خرج لمهمة دين أنه لم يرجع من هناك بمجرد أن حدثت الهجرة للمدينة، وإنما فضل 6 سنين، لأنه لم يرجع إلا مع فتح خيبر سنة 6. قعد 6 سنين بيعمل إيه 6 سنين؟ طب أنا هاجرنا، إحنا هاجرنا الحبشة علشان أهل مكة بيعذبون، طب الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص هاجر المدينة وأصبح في دولة الإسلام ودار الإسلام، ما نروح نقعد، نقعد 6 سنين ليه هناك بعيدا عن الرسول ليه؟ هو ده عقد عمل؟ ده كان ده دار فقر، ما كناش ما عندناش، احنا كنا فقراء مش رايحين نشتغل. انما تجد هذه هي العبقريه العظيمه، يعني لتخطيط الاسلام لدعوته، انه مكه فضلت طول المدينه فضلت طول الخمس ست سنين دول لسه هجمات، لدرجة غزوة الأحزاب جابوا حلف، جابوا الأحزاب كلها عشان تقتلع الإسلام من المدينة، فكان الإسلام لسه مجتمع المدينة يخشى عليه، لسه ممكن يقتلع منه الإسلام، لسه في حرب شديدة، لحد ما جم يوم الأحزاب بيقولوا احنا هنقتلع الإسلام وهنخلص خلاص، مش هيبقى في حاجة اسمها إسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل محافظا على المأوى الاحتياطي، على المقر الاحتياطي للدعوة اللي هو عبر البحر اللي هو في إثيوبيا، أو هي عند المحققين يقولون أن الحبشة يومئذ كانت في السودان، كانت في حدود السودان الحالية. فظل جعفر بن أبي طالب هناك يحمي المقر البديل الاحتياطي اللي ممكن تلجأ إليه الدعوة إذا حدث شيء في الجزيرة، اللي كانت الجزيرة كلها بتضرب في المدينة المنورة. حتى إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خلاص اليوم نغزوهم ولا يغزونا، وخلص فتح خيبر بالنسبة لليهود، وخلص بالنسبة للمشركين وغيره، حينئذ أمنت الدعوة. فلم يرجع جعفر لوحده، مش قال خلاص هنرجع، لا، ده لم يرجع إلا بالاستئذان العام، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل من يستأذن النجاشي في استرداد المهاجرين. خلاص مسألة الهجرة في حد ذاتها للحبشة انتهى الغرض منها، خلصت، تعالوا ارجعوا لي. فلم يرجع جعفر إلا بعد أن تمت مهمة. يبقى هو هاجر إلى الحبشة من غير حاجة، وظل في الحبشة رغم أنه كان من الممكن أن يعود إلى المدينة، ولم يعد إلا بعد فراغ الغرض من بقاء في حبشة. إذن كانت مهمة الدين، وسبحان الله يرجع المدينة سنة 6 هجرية، يقعد 2 سنين بس، ويستشهد. فقط ويستشهد ويخلص خلاص خلصت حياة جعفر. في السنتين دول لم يترك غزوة ولا مشهد من المشاهد إلا شاهده، فضل يقاتل كل سنتين اتنين وظهر فيها حبه للمساكين اللي هو الوضع. مين كان يعرف جعفر؟ ده اللي روى ده أبو هريرة الصحابي الصغير الشاب الصغير اللي من المدينة من دوس قاعد في المدينة، فلسه بيشوف جعفر جاي من الحبشة لأول مرة ذهل بإغداقه على المساكين، حتى إنه كان يخرجه بعض يعني قصع لم يبقى فيها إلا شيء قدر من الطعام باقي كل اللي عنده يعطيه. فقال لا ده شيء. ولذلك قال ما رأيته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعده في الدرجة محبا للمساكين وللعطاء والإغداق مثل جعفر بن أبي طالب في سنتين اتنين فقط. وبعد سنتين اتنين يروح يحارب مين؟ أقوى قوة عسكرية في العالم الرومان. 200,000 3,000 رايحين يحاربوا 200,000 صحيح. ولذلك لما يقتل جعفر يعدوا طعنات له أكثر من 90 طعنة في ويقتل في غزوة مؤتة مع الرومان وتقطع ذراعيه وخلاص خلصت حياته. إذن حياة جعفر بن أبي طالب دي كلها الحقيقة عبارة عن حركة مع الدين. ولذلك انظر إلى روعة بصيرة النبي عليه الصلاة والسلام السنتين اللي رجعهم في سيدنا جعفر دول. المدينة كان فيها مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وسيدنا جعفر فاتوا 14 سنة من السنة، 14 سنة من صحبة النبي من ملازمة الرسول. أظن أبو بكر أو عمر كانوا بيتناوبوا يوم ويوم ويشتغل ويبعت، إنما ده 14 سنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يؤخي بينه وبين مين؟ بينه وبين إمام العلماء معاذ بن جبل. ما شاء الله. يجعل المؤاخاة بين هذا الغائب 14 سنة. وبين مين؟ بين معاذ بن جبل، ويحشر العلماء يوم القيامة زمرة إمامهم معاذ بن جبل، عشان يعرف يعوضه. يعلمه سنتين، يقعد يتعلم سنتين كما التعبير الجميل كرسي مكثف اللي حضرتك بتقوله جميل قوي، كرسي مكثف ثم يستشهد. ادي حياه جعفر، حياه تدور مع الدين. لا يعرف الاسلام مسلما يعيش لبرنامجه وجدوله الخاص والدين يعيش او يسير في دورته، وانما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان رحى الاسلام دائره فدوروا مع الاسلام حيث دار، الا ان القران والسلطان سيفترقان فكونوا مع القران. مشكور والله، جزاك الله خير. عليك يا شيخ، عايزينك تكمل والله. صحيح، استمتعنا. نعم، الحقيقه عندي في خطتي العشرية البحثيه عندي 47 بحث اذا ربنا طال في عمرنا يعني، فحاطط من البحوث المهمه. وصلت لكام دلوقتي؟ حضرتك لازم تعمل حاجه زي الفتاوى الكبرى كده. الله يرضى عليك. انا خلصت 50 قبل ما اوصل 50، الحمد لله 50 كتاب يعني قبل ما اوصل ل 50 عام. شوف بيقول خلاص وصلت 50 الحمد لله. انا عارف لسه لسه لا على وشك جاي يعني ايام يعني ان شاء الله. المهم بحث الحقيقه عن الهجره الى الحبشه دروس. معلش انا مش قادر امنع نفسي من الطرفه. اصله 50 كتاب في 50 عام طبعا مش معناه انك بتعمل كتاب في السنه، هو انت كان يبقى لسه يعني رضيع اتفضل. لا يرضى عليك. لا بص حاجه غريبه ان يعني حضرتك ما شاء الله لا قوه الا بالله ما يبانش عليك السن ما شاء الله. ربنا يرضى عليك. يعني 38 وانت 50 فرق 12 سنه. انت استاذي يعني. العفو، ربنا يرضى عليك. اتفضل. فبقول الهجرة إلى الحبشة دروس فقهية تربوية دعوية. رائد هذه المسألة الحقيقة هو سيدنا جعفر بن أبي طالب. طبعا. وأنا بعتبر إخواننا اللي بيقيموا في الغرب بشكل خاص، اللي بيخرجوا من بلادنا إلى بلاد غير إسلامية، لابد أن يدرسوا كويس جدا شخصية سيدنا جعفر بن أبي طالب وتعامله مع مجتمع جديد وطالع من مجتمع معاه ناس ومسؤول عنهم مضطهدين، فلا يتنازل عن ثابت عقدي واحد. قريش المفروض ناس هجرت يسيبوهم، لكن كما قال الله تعالى، ونحب اخواننا مهما كان في بهرجه وكلام واخذ ورد يفتكروا الايه ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. طب الناس هجروا سابوكم راحوا وراهم بعتين أكثر اثنين فيهم قوة في الاحتيال والقدرة على يعني بث المؤامرات عمرو بن العاص في هذا الوقت في الجاهلية وعبد الله بن أبي ربيعة. ويروحوا للنجاشي ويقولوا كلام سياسي من أقوى ما يمكن، إن عندنا ناس صبأوا عن دين آبائهم وخرجوا ولم يدخلوا في دينك، فتركوا ديننا الدين بتاعنا المعروف عندنا ولم يدخلوا في الدين بتاعك. ودي نفس الموضوع اللي بيعاني منه المسلمين في الغرب دايما، الوسواس اللي بيروح ان المسلمين دول شوكة في الماجوريتي او المجموع العام للمسلمين. احنا كنا في هونج كونج، يعني كان الحوار الاساسي كيف 120 مليون من الصينيين الاقلية يتعاملوا مع مليار و200 مليون اللي هم الاكثرية في حالة تخوف. طبعا عشنا مين اللي متخوف؟ متخوفين من الأقلية، إزاي يبقى له انتماء ما دخلش في دين البلد اللي هو عايش فيها. فرنسا هي أشد النماذج قلقا في العالم كله من خلال جولاتي، أن يقول لك أنت يا إما مواطنة وتدين للنظام الفرنسي الدستور الفرنسي، يا إما أنت شخص غير مرغوب في إقامتك عندنا. وعشان المسلمين في فرنسا برضو من أقوى، نعم، فمسألة بيسموها الانتجريشن، وعاملين وزارات للاندماج الآن في الاتحاد الأوروبي للاندماج. طب احنا وظيفتنا ايه في قضية الاندماج هذه؟ لازم قضية سيدنا جعفر لما دخلت المؤامرة وأرادوا يقلبوا النجاشي، الناس دول عاملة زي كتير من الناس اللي خرجوا من بلدنا تحت الاضطهاد وتحت الفقر والجهل والتخلف وغيره، فخرجوا ما قدروش يرجعوا. لكن هو بين ده أقام هناك أمام أن يقدم تنازلات أو ما يقدمش. نحط بقى النموذج ده أمام أي مسلم يعيش في غير البيئة العامة. وللأسف الشديد، وأنا الآن في بحوثي اللي قدمتها سواء يعني في مجلس أوروبا الإفتاء أو في هونج كونج أو غيرها، قلت أن الأكثرية من المسلمين أقلية في الحقوق المعنوية، الحقوق القانونية، وهم في الغرب أو في الشرق اللي عددهم قليل أيضا هم أقلية في العدد، فأقلية في الحقوق. يعني ابتلينا في زماننا أن الأكثرية في بلادنا الإسلامية ليست لها حقوق، يعني حرية التدين، حرية التنقل، حرية التجارة، حرية مثل غير المسلمين اللي في بلادنا. النتيجة أن الأقلية دول بيعرض عليهم الآن من البطارقة اللي خدوا هدايا أن هم يتنازلوا عن ثابت عقدي. سيدنا جعفر ما خدش قرار لوحده، ودي منهجية في الإدارة. راوية الحديث هي السيدة أم سلمة كما جاء في البخاري، فاجتمعنا واشتورنا وأجمعنا على الصدق. ودول ناس منظمين، راح مش كل واحد يتكلم، المتحدث الرسمي مين؟ أفصحهم لسانا أعقلهم رأيا سيدنا جعفر، جعفر بن أبي طالب. يروح يتكلم في أربع نقاط. النقطة الأولى يصف ما كانوا فيه من جاهلية، كنا أهل جاهلية وشر، نأكل الميتة ونقطع الأرحام ونفعل ونفعل، ذكر أخس الصفات ونعبد الأصنام إلى آخره. وبعدين الموقف الثاني، أرسل الله نبيا نعرف نسبه وحسبه وشرفه وادعونا إلى واحد اثنين ثلاثة، فبين حقيقة الدعوة في مواجهة الداعي والداعية، الرسول والرسالة. رقم ثلاثة، موقف قومنا منا، مسألة الحريات، فعدى علينا قومنا وفعلوا بنا، وقعد يفصل في المسألة دي شوية. النقطة الأخيرة، فآوينا إلى أرضك ورغبنا ألا نظلم عندك، أرض لا يظلم فيها أحد، كلمة لا فيها نفاق ولا فيها غير وصف الحقيقة وبمنتهى البراعة. النتيجة أن النجاشي لم يأخذ برأي عبد الله بن أبي ربيعة وجعفر وعمر بن العاص. وكمان حتة صغيرة بس يعني أضيفها لك، أنه لم يمنع سيدنا جعفر ذكائه، يعني انه يبقى عنده فطنه عاليه جدا، يقول له ايه ايها الملك. طبعا دخل عليه طبعا، قال له يعني ايها الملك، اداله حقه برضه. صحيح. لما جم اليوم الثاني عمرو بن العاص اقسم ان يحدث شيئا جديدا ويعمل حرب ويعمل، قال لك احنا عايزينك تسالهم في عيسى ابن مريم. ده بيقولوا فيه قولا عظيما. اجتماع ثاني واجمعنا على الصدق، وراح قال هو عبد الله ورسوله، واختصر كلامه الشافه، لان القضيه الان عايزه قوه مش في لسان اي واحد من البشر، يقرا سوره مريم بس. بس فيبكي النجاشي ويقول ان هذا وما جاء به عيسى ابن مريم لا يخرج من مشكاة واحدة، وإني أشهد وشهد الشهادتين بعد ذلك، وعده صاحب أزد الغابة من خيرة الصحابة. إذن ده يعني فعلا عنده من العقل والقوة والحكمة والروح، يعني لم يتوقف في الشكليات في الكلام، قال يا أيها الملك وأثنى عليه بما يستحقه ولم ينافقه، لكن ظل الثوابت العقدية ثوابت لا يمكن التنازل عنه. فلا نسامح أبدا أنفسنا إذا عشنا في الشرق في الغرب في الأكثرية في الأقلية وتنازلنا عن ثابت واحد بحكم أن احنا خايفين على وظائفنا، بحكم أن احنا خايفين على مناصبنا، بحكم أن احنا خايفين على إقامتنا، خايفين على الجنسية اللي هناخدها من أي بلد. أقول يا إخواني يجب أن نشغل أنفسنا بما كلفنا الله به وندع لله ما ضمنه لنا. الله يضمن لنا كل خير، الرزق، النصر، التمكين، العزة، الكرامة. فهناك دروس يعني أخرى كثيرة يعني أوردت بعضها الحقيقة في كتابي عن المواطنة في الغرب بين النافين والمثبتين، وقلت حتة سريعة ودي اللي أثرت في ذهني اتعمل بحث كامل، أن كتير إلى الآن من الإخوة على المنابر في أوروبا وفي غيرها يقول لك إقامتكم هنا إقامة لا تجوز شرعا ولا يجوز أن تعيشوا هنا أبدا، يجب أن تعودوا إلى البلاد. طب أبناء البلد الأصليين يروحوا فين؟ الناس اللي ما عرفوش يرجعوا، فيذهبون يؤثمون الناس. وأمامنا حادثة جعفر بن أبي طالب، أينما يستطيع الإنسان أن يعبد ربه ولا يتخلى بالضغط الخارجي عن ثابت من ثوابت دينه فلا حرج من الإقامة، بشرط أن يكون صاحب رسالة كما ذكر الشيخ حازم، أن عايش لـ14 سنة صاحب رسالة وحامل أمانة ويوصلها إلى الناس جميعا. ده يكون إن شاء الله سفيرا للإسلام مقتديا بهذا المصباح من مصابيح الهدى، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. جزاك الله خير. الحقيقة برضو اللي بيحضرني أني كانت معاه في هذه الهجرة أم سلم، وهي برضو لما نرجع بقى لتاريخها فيما بعد في المدينة لما رجعت، يعني حد برضو مش قليل. إذن الحبشة دي ما كانتش منفى وفي انغلاق ولم يكن في تأصيل ولا أسس ولا مبادئ يمشوا عليها، لا ده واضح بقى أن سيدنا جعفر قام بمهمة عظيمة وهي تأصيل وتثبيت معاني الإسلام في الحبشة وفي أرض هي بالنسبة له كانت صحراء، هم رايحين مضطهدين مهاجرين يعني يستأمنوا هذا الملك على أرواحهم وعلى أحوالهم جميعا، فهم راحوا كده ما كانش في دماغه أن يوصل رسالة، إنما واضح أنه لما رجعوا كويسين ورجعوا فاهمين، برغم أنه ما كانش فيه طبعا ولا نت ولا تليفون. أنا عمال أتصور هو سيدنا جعفر كان عايش 14 سنة والإسلام هنا والمسافة كبيرة، هو كان بيعرف الأخبار إزاي؟ عشان يروح له جواب أو خطاب على ورق البرد أو أي شيء هيروح له في كام يوم ولا كام شهر؟ القصة مش لأ، واضح أن سيدنا جعفر كان يمتلك من المقومات الشخصية مع التوفيق الإلهي ما جعله يفهم هذا الدين ويوصله، ولما يتكلم مع النجاشي يتكلم بطريقة زي ما الدكتور تفضل كده، فيها بلاغة، فيها عمق، فيها إيمان، فيها أدب، قوة، فيها أدب. لذلك ليس غريبا، خلي بال حضرتك بقى من اللي جاية ديت، إنه في غزوة مؤتة يبقى هو تاني قائد سنة 8 هجريا، هو ما عادش غير سنتين ويبقى ورث زيد ابن حارثة، سيدنا زيد اللي هو كان مين بالنسبة للنبي؟ كان ملازم وابنه وابنه وملازم ليه؟ سيدنا زيد ده ابن يعني النبي صلى الله عليه وسلم اداله كل حاجة، حب رسول الله، بيحبه وبيحتضنه وبيعلمه 8 سنين من الهجرة، وغير في مكة 6 سنين من الهجرة واثنين اللي هم بعدهم لغزوة مؤتة وثمانية اللي في الأول. فسيدنا زيد واخد جرعة كبيرة، يبقى اللي بعديه جعفر هو واخد جرعة قليلة، يبقى فيه هنا ذكاء في استقبال سيدنا جعفر لتعليم الدين من سيدنا معاذ، واضح انه في سنتين فهم اللي غيره فهمه في 8 سنين، واضح انه هو شجاع بطبيعة الحال، واضح انه هو ذو شخصية قيادية لأنه واقف قدام ملك بيتكلم، واضح إن في صفات ربانية خلقية، ولذلك هو أشبه دخوله كالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة مؤتة قام عمل غريب جدا، إن قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قتل زيد فجعفر، فلما قتل زيد أخذ الراية جعفر فحمل الراية بيميني فقطعت فحملها بشمالي فقطعت فحملها بعض ضي، مسك الراية كده فقتل وهو يحمل راية الإسلام، ووجد يعني مرمي على وجهه يعني مش راضي يسيب الراية. واللي بعديه سيدنا عبد الله بن رواحة. نعم. إذن هو محطوط بين اثنين يعني، فهذه أسباب. شخصية. نعم. واضح جدا جدا جدا أني تمتلك من المقاومات الفطرية وتمتلك من المقاومات العقلية والجسمانية كمان والنفسية، وأنه ربنا سبحانه وتعالى ألهمه وطبعا ونسب، يعني كمان فيه شرف النسب العظيم أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه كمان يعني. فالحقيقة هو مصباح مميز، لو تلاحظ كده أنه هو مصباح مميز، ولو كان حيا كان مكانته فين، ولو كان في العصور اللي بعد كده في الإمارة والفتن والخلافة وكذا. ده هو سيدنا جعفر أخو سيدنا علي، يعني المسألة مش قليلة. ويعني شيخنا سيدنا جعفر بن أبي طالب الحقيقة يعني موقفه قدام الملك ده، دي مش مسألة بسيطة، مش سهلة. أولا هو كان بيواجه الحقيقة، أنا يعني لما فكرت في الدكتور صلاح تفضل بيه، كان بيواجه مسائل مش سهلة أبدا. أولا كان بيواجه فعلا داهية العرب عمرو بن العاص. ده عمرو بن العاص وهو بيقول قال أنا هروح بكرة أقول له كلامي يدوخ، يعني بيقول أنا هدوخ النجاشي. معلش، هي دي العرب تقول عمرو للبديهة. وكان سيدنا عمر لما يلاقي واحد يتهتف في الكلام ولا يكاد يبين يقول سبحان الله خالق هذا وعمرو بن العاص واحد. سبحان الله. لا عمرو بن العاص يعني يدوخ كان أرطبون العرب، سماها كده سيدنا عمر أرطبون العرب. فرضي الله عنه أسلم. نعم. بعد ذلك. وتعجب والله يا شيخ إن كل من شهد حوار الدعاة مع الملوك أسلم، يعني أبو سفيان اللي شاف حوار هرقل أسلم. وعمر بن العاص والتاني عبد الله بن ربيعة أسلم، الاثنين أسلموا، يعني لأنهم شافوا أثر الدعوة على الملوك. يعني إحنا فأولا بيواجه دهاء عمر بن العاص، ثانيا بيواجه الهدايا المذهلة اللي تخلو باللب اللي قريش بعتتها للنجاشي وللأساقفة للبطانة كلهم البرتيتة شيء بالضبط الملأ اللي هي عارف حضرتك لما يبعتوا الواحد وهذا كلام يعني يحدث دسة الكرافتات من محلات كذا معروفة، يعني المحلات الأزياء المشهورة في فرنسا، فينتقي منها اثنين أو ثلاثة ثم يوزع الباقي على على على السكرتارية والملأ وما إلى ذلك. الكرافتات إيه ده؟ في ألماز وفي حاجات كبيرة والعطور والألماز أنا معرفش بقى. لا الجرافات دي بقى الغلابة. الحمد لله إحنا الاثنين قلقين الجرافات كويس قوي كده. لا ده في حاجات تقيلة. يعني وفي فوق الترابيزة وتحت الترابيزة. واضح انك فاهم المسائل كويس ودي مشكلة. فعايز اقول يواجه الدهاء ويواجه الهدايا، يواجه مسألة ثالثة في منتهى الخطورة، العقيدة اللي عند الراجل ده. الله يبارك فيك. لكن كمان قبل العقيدة، يمكن العقيدة فعلا هي النقطة الرابعة مباشرة، لكن النقطة الثالثة أن هناك صداقة قديمة بين عمرو بن العاص وبين نجاشي. كمان دي بقى يعني هو مش عمرو رايح مفدا عن قريش يكلم ملك الحبشة، ده صاحبه سنين، فرايح له مودة، له عشم. والنقطة الرابعة أنه يواجه عقيدة الضد، عقيدة نصرانية ضلال، من أهل الضلال، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، كفر. فانا رايح في حاجه بعد اذنك مولانا، انه كقائد وزعيم والزعيم غارم حامل هم الغلبه اللي معاه من المستضعفين، يعني وهو الاعتبارات دي كلها في ذهنه، برضو خايف على الناس دولت لما كنا يتقتلوا دول يعني يتقتلوا ينطردوا يتعملوا يعني. فالزعيم غارب واحنا عندنا الصحابة راح قبل رأس كده عشان بس يعني يطلع الأسرة. فيعني في اعتبارات ضخمة وهو يعني يبدأ يتكلم. عفوا لا صدقت يعني. ولما تضع بقى كل ده وتضع بجواره البقية الاعتبارات، احنا قلنا خمسة مثلا ولا أربعة، خمسة تجد انه بيكلم ملك. يعني ايه ملك؟ يعني انسان يشعر بالسلطان بزهو، يعني كده يطير رقبة وكده يعطي، كده يعطي امان وكده يخلي ملك يشعر بالسلطان. ونمرة سبعة انه بيحدث ملك، اي عميق، انسان بيسمع ولذلك عاقل يعني قريب عميق، مش واحد من عامة الناس. ولكني لا انسى ان جعفر بن ابي طالب هذا، ودي جزاك الله خيرا على البصيرة، جعفر بن ابي طالب ده ابن رئيس مكة. عبد المطلب ده كان رئيس مكة شريف طبعا. عبد المطلب ابن أبي طالب اللي هو صاحب السيادة، فهو من عائلة من الأماجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، في الإسلام إذا فقهوا، وإذا فقهوا تمشي الاثنين. وإذا المسألة ما تخافش هنمشيها، هنمشيها صح لو مش عاد هنمشيها. فهو إنسان كبير. ولذلك أنا لما قرأت الكلمة اللي ألقاها قدام النجاشي، اولا عندي انا وهذا اظن واضح، اول سفير في الاسلام هو جعفر بن ابي طالب مش مصعب بن عمير. صحيح. لانه ده كانت سنة خمسة من البعثة، مصعب بن عمير راح سنة 12 من البعثة قبل الهجرة بسنة، فده قبله بسبع سنين. نمرة اتنين، مصعب بن عمير رايح على ناس مستجيبة للإسلام أسلمت ورايح يعلمهم وبايعت وقالوا مستعدين نقاتل وكل شيء قبل، فرايح على ناس جاهزة ومعاه. إنما جعفر بن أبي طالب كما تفضلت حضرتك رايح بناسه على مجتمع كافر، يعني رايح تحتوشه المخاطر. إنها مصعب بن عمير رايح في مجتمع معاه الناس اللي رايح بيت أسعد بن ده، سعد بن معاذ خاف يروح يكلمه لأنه في بيت أسعد بن زرارة اللي هو ابن خالته ويحميه وما يصحش يروح يكلمه في بيته. فجعفر بن أبي طالب داخل في فم الأسد، جوه فم الأسد. الخطبة اللي ألقاها في تقديري أنا طبقا لعلم النفس عناصر تصاعدية، كأنه بينظر إلى الملك، إلى النجاشي وإلى اللي حواليه. ده أنا نسيت عنصر مهم جدا في الموضوع، إن عمر بن العاص ألقى كلمة للنجاشي قبلها بيوم خلت الأساقفة ثاروا وغضبوا وقالوا هاتوهم، لأنه قال له دول جايين يفسدوا في أرضك، جايين زي ما حضرتك تفضلت إن الناس دول ذكي طبعا قالوا لهم فضلوا تبعنا ولا جم تبعك، طب يبقوا عايزين ايه دول؟ خطر عليك. فجاي جعفر في ظل هذه الظروف ملأ بيغلي وجاي يسمع، فمشي فعلا طبقا لعلم النفس بقى يعني. والحقيقه عشان الخطابه فيها هذا، يعني تجد حضرتك انه في حاجه اسمها علم نفس المتحدث، انك تتصور من يسمعك وتبتدي تتكلم طبقا انك تمشي مع كلام مع نفسيته. ففعلا بدأ بالكلمة الرائعة جزاك الله خيرا اللي حضرتك وصلت لها، أيها الملك. كلمة أيها الملك دي فيها سر كبير. أنزلوا زكي. الناس منازلهم. نعم صح. أنزلوا الناس منازلهم، فهو مش جاي يقول له اسمع يا فلان، وإنما أيها الملك. ملك بقى كافر فاجر صالح، إنما أيها الملك. فأنا في رأيي إن الراجل خد نفس عميق عند هذه الكلمة، وبعدين بدأ يقول له بقى احنا كنا ايه وبقينا ايه. لكن فعلا كنا ايه وبقينا ايه دي لما اختار مفرداتها، اختارها يا دكتور صلاح اختيار يراعي فيه عقيدة الملك ده. العقيدة النصرانية دي بترفض ايه؟ بترفض اكل الميتة، بترفض شرب الخمر، بتشرب قال له احنا كنا بناكل ميتة ونشرب خمر ونسيء الجوار ونقطع الرحم كنا اشر خلق الله. فيحصل عداء من الملك تجاه الله. فجاءنا نبي نعرف منه اربع اشياء: نعرف نسبه وامانته وعفته وصدقه. لما راجع الاربع حاجات دول على الحوار بتاع هرقل اللي قدام ابو سفيان، لما جاب ابو سفيان وقال مين اللي، وابو سفيان كان كافر لسه، قال له مين اللي قريبه قوي، تعالى هسألك عن امور. اعتبر ان جعفر ابن ابي طالب ذكاؤه حل محل اختبارات هرقل. هرقل كان بيقول يا ترى في حد من عيلته قبل كده ادعى النبوة، كان في ملك وساب الملك. فسيدنا جعفر سرد هذا الكلام، راجل فاهم، فاهم الملوك بتفكر ازاي. هو ده انا بقول انه ذكي. فقال له جالنا واحد عارفين عنه حاجات اربعة: امانة وصدق وعفة ونسب. خلاص نفس مفردات هرقل. فدعانا الى وقال له الكلام اللي الملك ده بتؤمن بيه. الله، طب ما ده ما فيش تاسع. وبعدين كلمه عن البطش السياسي اللي هو فعدى علينا قومنا. وبعدين كلمه انت راجل رأس ملك الحريات، فجينا رجونا ألا نظلم عندك. مسألة تصاعدية رائع جدا. خلاص ده حكم على النتيجة. أنا من وجهة نظري إن ما اداش النجاشي فرصة يفكر. بقى عيب، يعني عيب يقول له لا خلاص. ما هو هيقول له إيه بقى؟ نعم. هيقول له إيه؟ هيقول له إحنا بقينا كده، فدول عدوا علينا وعذبونا وضربونا وطردونا، فسمعنا إن أنت راجل أرضك دي ما بيظلمش فيها حد، فجينا عندك. وعلى فكرة لم يترخص جعفر فعلا في العقيدة أبدا، لأنه كفاية أنه قال له عبد الله ورسوله. ده قرأ عليه سورة مريم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. عبد الله، طب ده النصارى بيقوله هو الله، بيقوله هو ابن الله. فهو لم يترخص. ولذلك النجاشي تزلزل وأسلم. طبعا النجاشي بعد ذلك تزلزل. أنا في تقديري أن الدعوة التي أو خطبة جعفر كانت خطبة سياسية اصلا ودعويه، ولكنها ادت الى نتيجه دعويه. انما مصعب في المدينه لما كلم سعد بن معاذ كانت خطبه دعويه، دعويه فقط. قرب يعني، قرب وتربيه. فدي مساله لازم يدرس فيها الخطاب السياسي. معلش اضيف لك حته انت تعجبك. انا عارف. انا والله الصدق من جاء لما اختاروا مبدا الصدق سيدنا جعفر على الصدق. الحقيقه زي سيدنا كعب ابن مالك وهلال ابن أمية بن ربيعة، يعني الثلاثة عايزين أخلفه. فلما سيدنا جعفر خد منهج الصدق عند النجاشي نتيجته النجاة. والنجاشي ده حضرتك شوف الصدق ده عمل حاجة مهمة، راح قاسم الناس. على فكرة الطواغيت الحكام الطغاة أسهل من الملأ المحيط به، أسهل من البطان. يعني مش هرقل ده أوشك إنه الراجل اللي حواليه ان يسلم، واللي حواليه هم اللي قالوا له. فقال لهم لا خلاص، ده انا كنت بختبركم، وكنت عايز اشوف ثابتين على العقيده ولا لا، لكن ما دام انتم مصممين على نصرانيه انا وانتم شيء واحد. زعيم القبط في مصر نفس الكلام، النجاشي. لكن مين اللي قلب الدنيا؟ الجماعه الاساقفه اللي موجودين هنا وبتوع هرقل هناك. جعفر بن ابي طالب عمل الشق. وجعفر لم يكن أميرا المهاجرين إلى الحبشة. الكلمة الرائعة اللي حضرتك قلتها، إن جعفر أمير المهاجرين للحبشة في البداية قبل وفاته كان عثمان بن مضعون. لكن جعفر بن أبي طالب هو زي ما حضرتك قلت كده، هو من يعرف كيف يتكلم، كيف يؤدي السفارة. نعم. سيدنا جعفر لما يختار أسماء بنت عميس أسلمت في نفس اليوم اللي هو أسلم فيه. وده التوافق السريع اللي لازم يبقى الزوج والزوجة يبقوا على أرض واحدة في التفاهم، في الحب القلبي والتفاهم العقلي والتناغم الجسدي. الرسالة الواحدة لما الزوج يؤمن بقضية ويطرحها على أهله وياخدوا يده مع بعض، تقول أنا معك في هذا الطريق إلى الجنة، إلى أن نمكن الإسلام في الأرض في الدنيا ونكون في الجنة سويا بإذن الله عز وجل. الزوجة عارفة انها رايحة الى وضع، يعني ممكن تقول له اشمع، طب احنا نسافر ليه؟ احنا محدش بيضطهدنا، احنا اولاد ابو طالب واحنا محميين، خلي الغلابة يسافروا وهم معاهم عثمان بن مضعون. لكن هو رايح لرسالة كانت معهم، وكانت على ارقى مستوى من الصبر والاحتمال والقوة في هذه الهجرة، وعادت والقصة الرائعة جدا اللي في الصحيحين، دخلت عند حفصة، سيدنا عمر داخل بيسأل من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال الحبشية؟ لقد سبقناكم بالهجرة وفعلنا وفعلنا، وانتم 14 سنة وعاد في الحبشة هناك بعيد. قالت لقد كنا نفعل ونفعل ونفعل، وكنتم بجوار رسول الله بجوار رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم و شخصية المرأة، والله لا أذوق ذواقا حتى أغدو على رسول الله لأعرف ما الأمر، مش هاكل ولا أعمل حاجة لما أروح خالص. أنا نفسي نشوف من أخواتنا قوة الشخصية المحترمة، مش قوة الشخصية المنفلتة. لازم نتكلم عن أسماء بنت عميس دي حلقة مخصوص صحيح ضروري. يعني دي تزوجت جعفر؟ أما ده يا بقى لسه الله إيه اللي زوجها؟ اتفضل. أنا متعجب أولا أنها وقفت أمام عمر، لأن عمر ما كانش يعني وقفت قدام عمر سيدة أم سلمة قالت له دخلت في كل شيء حتى تدخل بين النبي ونسائه، ودي كانت في الهجرة كمان. وبعدين أسماء بنت عميس أيضا وقفت له قالت له لا أنت بتقول إيه؟ أنا والله لا أذوق، هي قالت له وكان ده كفاية، يعني هي قالت له كان يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، يعني كان ده يعني كفاية إنه كان معاك وإحنا لوحدينا يعني كان ممكن يقفل الموضوع. قالت له لا ده أنا الموضوع ده مش كفاية بالنسبة لي، موضوع كبير والله لا أغدون على الرسول، لا أطعم طعاما ولا أذوق ذواقا. وراحت الرسول فإذا بالرسول يقول أخبري عمر أن لكم هجرة واحدة وأن لكم هجرتين. الله أكبر. فما فرح المهاجرون إلى الحبشة بحديث كما سعدوا بهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب في مين؟ أسماء بنت عميس. يا سلام. أسماء بهذه القوة لما يقتل زوجها أبو جعفر الطيار، أنا الحقيقة أرى أن مجتمعنا شديد الظلم للمرأة. المرأة اللي زوجها يموت لازم تترمل على عيالها، وزوجها اللي تتطلق تعيش طول عمرها منبوذة. يا جماعة كفانا ظلما للمرأة حقيقة، هذه نموذج متميز. بعد أن انتهت العدة تزوجها سيدنا أبو بكر الصديق وأنجبت من سيدنا أبو بكر كما أنجبت من جعفر، وبعدين يموت سيدنا أبو بكر الصديق يتزوجها سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وتنجب منه أولادا أيضا، وامرأة تعيش بالوفاء للثلاثة وبالكرامة والتقدير كنت لسه عايز أقول لحضرتك وإعطاء الحقوق. كنت عايز أقول لحضرتك بس لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ليخبرها بنبأ مقتل واستشهاد سيدنا جعفر، نعم، قال لها ائتيني ببني جعفر أبنائه، فجاءت ومعها أولادها قاعدين كلهم بهم كده، فقال فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وظرفت عيناها فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أأصيب جعفر؟ ثم بكت وصاحت، ودي حاجة مش متكررة في, في, في, في نساء الصحابة، صحيح، فهي نادرة، نادرة الحدوث قليلة. والرسول أجازها قال إن زوجها منها لبمكان يعني وراح واجتمعت إلى نساء الصحابة وقعدت تبكي وهم حواليها، وذهب النبي إلى أهله، والوحيدة اللي تقال كده اذهبوا فاصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عنده ما يكفي. أنا عايز أقول إيه، معلش أنا قطعتك، بس هي مهمة قوي إن نقول إن ما كانتش بتكره جعفر، لا لا لا، عشان كده تجاوبت مع سيدنا أبي بكر وحفظت وده ووفاءها له، إنما هي كانت حينما كانت زوجة لسيدنا جعفر كانت حبيبته وأخته وصديقته وكل شيء، حينما قتل واعتدت تزوج سيدنا أبو بكر، فكانت نعمة الزوجة لأبي بكر ونعمة المرأة الصالحة التي تحب أبا بكر أيضا. ثم حينما مات سيدنا أبو بكر وتزوج سيدنا علي كانت أيضا نعمة الزوجة الصالحة، وده اللي حضرتك تفضلت بيه، حكاية الطلاق، حكاية الموت أو الأرملة اللي نعتبر احنا في مجتمعنا المصري خلاص المرأة ختم عليها، من الفضل ان تقعد بدون وانا اذكر الحياة يعني والدتي ربنا يبارك فيها كان عندها 36 سنة لما والدي توفى وتوفي، واحنا كنا 8، فانا الوحيد الكبير اللي كنت اقول لها تزوجي فعلا، يعني كنت اقول لها تزوجي تقولي لا، فالمسألة لا في اولاد بقى يعملوا موقف حد مع اولاد المفروض. نعم ايوه بالظبط. الانطباع ده خطير. الرساله كمان اللي زوجه جعفر بن ابي طالب اسماء بنت عميس بترسلها للامه كلها: كفى تدليسا ان بين علي وابي بكر من الخلافات. نعم. تزوج امراته بعد وفاته ثم ينجب اولادا يسمي هؤلاء الاولاد ابو بكر وعمر. يعني اذا بيقولوا تقيه خلصت التقيه خلاص، يعني ما عادش الراجل موجود، الراجل قتل، يعني عفوا مات سيدنا ابو بكر الصديق. فحب سيدنا علي ولعله ايضا لمس حبها لزوجها الثاني فارضاها السابق. يعني دي برضه مرونه عاليه جدا. يعني احنا مش عارفين نعيش. يعني لو واحد متجوز واحده يقول لها ما تجيبيش سيرته بقى خلاص عشان ده بيأذينا، انا زوج يعني. ولذلك حصل موقف يمكن احنا ذكرناه قبل كده لكن نحب ان نذكر به ايضا. اولاد سيدنا ابو بكر مع اولاد سيدنا جعفر اختلفوا مع بعض. سيدنا علي شاف الموقف فنادى على اسماء وما عرفش يتصرف في الموقف الحقيقه، لان ده موقف عايز امومه خاصه. فنادى على اسماء، فماذا قالت اسماء بنت عميس؟ وقفت بين الاولاد من هنا وهناك، قالت: ما رايت شابا في العرب خيرا من جعفر بن ابي طالب. طب دي أرضت أولاد جعفر. ولا رأيت كهلا في العربي خيرا من أبي بكر. فالأولاد اتصلحوا والتحموا. سيدنا علي واقف قال لها: ما أبقيت لنا شيئا يا عائشة. طب أنا رحت فين؟ الشباب والكهول. الشباب والكهول. أنا رحت فين؟ بيل دول اتنين. يا أسماء. أسماء. يا أسماء عفوا. جزاك الله خير. يا عائشة. نعم جزاك الله كل خير. ما أبقيت لنا شيئا يا أسماء. شوفوا يا إخواننا المجتمع ده مجتمع راقي جدا، ما فيهوش الأحقاد. نظيف. ما فيهوش الاحقاد وان انا انتقم من فلان وان انا اعمل من فلان. انا عايز الناس تفهم بس احسن. حضرتك قلت اولاد سيدنا ابو بكر ولا سيدنا جعفر، عايز اقول ان دول ولاد طليقها الاولاني، معلش باللغه علشان يفهموا. نعم. ولاد طليقها الثاني واللي بيتكلم زوجها الحالي. بيتربوا في بيته. وبيتربوا في بيته. يعني اولاد ابو بكر بيتربوا في بيت علي. ده دي مروءه عاليه جدا. انا كنت في غايه الحزن وولد رايح يزور امه بعد ان طلقت امه وتزوجت رجلا اخر. دخل الولد بعد سنين بيشوف امه في امريكا واذا بالزوج الجديد يقول لها: ابنك لازم يمشي فورا. ووقف الولد في الشارع يبكي، وصديق ابني بيتصل بابني بيقول له: انا مش عارف اروح فين. فابني جاي بيقول لي: يعني ممكن يا بابا يعني استضيفه عندنا يجي عندنا؟ فزعت فيه قلت له: وهل هذه تحتاج الى استشاره؟ قول له: فورا اعمل له تذكره على الانترنت الان وقول له ياتي عندنا. انما يعني اب جديد او زوج جديد لامه بهذه الخسه، يجب ان يعلم هذا الولد ان في الامه اصحاب مرؤات. قلت له دي تشاورني فيها؟ يعني عيب تشاورني اصلا، خد قرار بسرعه وتصرف. وجاء الولد، والله يعني هذا الولد لما رحت اليابان يعني كان من اوائل من قابلني في طوكيو، وقال لي: انا لا انسى هذا الموقف، انا كنت نسيته الحقيقه، يعني الموقف حصل من كثره الاحداث ونسيته تماما. قال لي: انا لا انسى ان انا والد زوج امي بعد سنوات رايح اشوف امي، فطردني في اليوم الثاني ومشيت رايح 15 يوم اقعد مع امي اشوفها وانا جاي لها من يعني من اليابان. فيعني كان يعني ابنك انقذني وناداني. فبقول يا اخواننا يعني المرؤات هذه يجب ان تعود. شايفين جعفر مع المساكين، والاسس الاجتماعيه، جعفر مع الملك والاسس الاجتماعيه. نعم. لا حضرتك الحته دي ما تفوتش. صحيح. الاسس الاجتماعيه يا شيخنا اللي منهاره دلوقتي، الزواج والطلاق. حد بيسالني مره، الوقت خلص، انا اسف دي بس. نعم. لا بلاش يعني نسمع حكمه من الزواج والطلاق، يعني احنا مش عارفين نستخدمهم الاثنين. هل ربنا لما قلنا مثنى وثلاثه ورباع ولا تعدد ولا مش تعدد؟ وايه مش قادرين نستخدمهم؟ انا بقول دي ادوات عامله زي السكينه والمعلقه والكوبايه، ربنا خلقهم لنا نستخدمهم، بس نستخدمهم صح في حقوق المراه، في حقوق الرجل، في ما الطلاق. السيده اسماء والزبير بن العوام الطلاق. نعم. ده الزبير بن العوام ودي اسماء بنت ابي بكر الصديق. نعم. وابنهم طلع راجل محترم جدا جدا، عبد الله ابن الزبير. فالمساله زي ما يعني كان الرجل يتزوج المراه ليرعى ابنائها، مش عشان ينفرد بها ويقول لك ازاي يعني اعيش معاها كده وانبسط مع بعض. يعني الانانيه دي يعني يجب ان تنتهي. احنا عايزين حكمه سريعه لان الوقت الحقيقه انتهى. يعني هو الحقيقة اللي أنا لفت نظري من الكلام العظيم ده، ربنا يتقبل يا رب، إنه سيدنا جعفر بن أبي طالب في مسألة الزوجية اللي حضرتك ذكرتها، إحنا يعني الحقيقة كانت من بركات التعريج على أسماء بنت عميس مدة طويلة، إن فعلا كلمة إن زوجها منها لبمكان، نعم، دي شهادة لجعفر أنه بلغ من زوجته المكانة دي، لأنه في أحيانا الزوجة لا تستشعر من الزوج الحب العظيم ده، خلاص لا تستشعر لزوجها، يعني ما هوش، إنما هو واضح أنه كان شخصية سوية حلوة، فبلغت من زوجته، فبلغ من زوجته المكان اللي حضرتك قلت أنها وقع نادرة أنها تبقى بهذه الصورة، فكزوج ناجح إلى هذه الدرجة، كمع المساكين ناجح إلى هذه الدرجة، مجاهد. في غزوة مؤتة العجيب في الأمر أنه يقبل أن يكون الأمير عليه زيد بن حارثة اللي كان عبد في بيتهم. صحيح. زيد بن حارثة كان عبد عند الرسول عليه الصلاة والسلام عند ابن عمه، يعني ده في قبيلة أبي طالب وبني هاشم وبني عبد المطلب، ده كان خدام في، مش خدام، ده خدام ده حاجة عالية بالنسبة للعبد، كان خدام في بيتهم، أروح أحارب الرومان يا رسول الله والخدام بتاعي هو أمير الجيش وأنا جندي عنده، لما يقتل أنا، إنما يقبلها ببساطة، هو لسه راجع من الحرب، يقول لما بدل يقتله يعني لا يعني ده أنا القرشي الهاشمي، فشوف يحب المساكين، يبلغ من زوجتي هذه العاطفة، يقبل إمارة زيد، وأكثر من، وبعد كل هذا كله، أو بعد هذا كله لما تستشعر أنه بهذه الرقة القلبية وهو يقتل لدرجة أنه هو يحب راية الإسلام، مش قادر يسيب حتة قماشة تقع على الأرض لأنها تعبر عن الإسلام، لأنها رمز للإسلام، فجعفر بن أبي طالب لا شك بهذه الصورة، يعني الحقيقة، ومع ذلك في قدام الحبشي يقول لا أجيبنه بالحق، هقول له مظبوط مين عيسى بن مريم. فسبحان الله، فذلك فضل الله. نعم، جزاك الله كل خير. لو تختم بشيء ولا معلش، والله انا كفاية بس يعني كفايه لتقال الشيخ، يعني ربنا يكرمه حضرتك، انا بس عايز اختم بكلمه واحده، وهي ان المراه في الاسلام كان لها دور عظيم جدا جدا، فهي كانت مع سيدنا جعفر سيد اسماء ال 14 سنه في الحبشه، اكيد كانت قايمه بدور عظيم في حياته، وكانت مع سيدنا ابي بكر وكانت سيدنا عيسى، فهي فعلا الاسره والتربيه. انا بس عفوا، انا عارف ان الوقت نفد، بس انا مش قادر اني يعني اهدر قيمه الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني في حب الرسول لارحامه، يعني هو اللي بين اللي بيروي قصه البكاء اللي حضرتك بتقولها، ابن جعفر ابن ابي طالب، عبد الله ابن جعفر كان سنه اقل من 4 سنين، ذرفت عينه، يقول انا لا انسى لما جاء وجعل يبكي وينهمل الدمع من عينه ويمسح على رأسي ويعزينا، بهذه الصورة، أول ما يموت يروح بيته يقول اصنعوا لأهل جعفر، وهو اللي كان بيقول لما رجع قال أنا مش عارف أفرح بانتصار المسلمين على اليهود في خيبر ولا بعودة ابن عمي جعفر، يعني كان يعرف لأرحامه المودة والرقة القلبية البالغة صلى الله عليه وسلم، لولا نفاد الوقت. يعني أنا أرجو من إخواني وأخواتي أن احنا نبحث دائما عن نقاط التفوق والتميز المتوازنة مع الأهل، مع حمل رسالة الإسلام، مع المساكين، مع الجهاد في سبيل الله عز وجل، مع كل من ولاه الله أمرنا أن نجيد الجندية والقيادة معا. هذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، مصباح من خيرة مصابيح الهدى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدون في الحلقة القادمة. دخل مع سيدنا صهيب وخرج مسلم وموحد، وطبعا ذاق في سبيل ذلك يعني الويلات. يأنس القلب جدا عندما يعيش لحظات مع عمار بن ياسر رضي الله عنه. لما يروح عمار على بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يخبط، مين أنا؟ عمار بن ياسر، يقول مرحبا بالطيب المطيب. قدم أعظم مثال للبر. فلنكن رجالا في مساندة الحق وحمل هذه الأمانة إلى آخر لحظة من حياتنا، اقتداء بعمار ابن ياسر. عمارا يعرف أين يضع نفسه، يعني يفقه كيف يوظف هذه الدرجة التي هو عليه. فكونوا مع الحق وضحوا كما ضحى عمار وأسرة عمار من أجل الحق، يحفظكم الله.